الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن عروة البارقي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة. قال سفيان وزاد فيه مجالد عن الشعبي عن عروة البارقي: الأجر والمغنم. هذا الحديث مكرر لما سبق، وأورده البيهقي رحمه الله ليبين فيه هذه الزيادة، أن عروة البارقي روى لما قال صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، فسر الخير بالأجر والمغنم، فسره بالأجر والمغنم، لأجل هذه الزيادة كرره رحمه الله. نعم. حدثنا شعبة عن رجل بني عجل عن عكرمة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. قال: القوة ذكور الخيل، والرباط الإناث. قال الشيخ أحمد: وقد ذكرنا سائر الأحاديث التي وردت في إعداد الخيل وحبسها في كتاب السير وكتاب القسم وكتاب السبق والرمي من كتاب السنن. روى عن عكرمة الذي روى التفسير كله عن ابن عباس رضي الله عنه يقول في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، فسر القوة تفسير عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر قال: ألا وإن القوة الرمي، ألا وإن القوة الرمي، 3 مرات. يعني لما قال ألا إن القوة الرمي لم ينفي صلى الله عليه وسلم أن القوة لا توجد في غيرها، لم يقل لا توجد القوة إلا في الرمي، لا، لم يأتي بصيغة الحصر، لكن بين صلى الله عليه وسلم أن أهم ما في القوة التي يجب المؤمنون أن يعدوها ويجهزوها هي الرمي، وغيرها كذلك، لكن الرمي أفضلها وأهمها. فلذا نبه عليه صلى الله عليه وسلم، لا معنى أن لا إن القوة الرمي أن غيرها ليس بقوة. ثم فسر ابن عكرمة قال: القوة ذكور الخيل، والرباط الإناث، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. قال: القوة ذكور الخيل. ذكور الخيل في الجهاد أصبر على القتال، والفرس أسرع في العدو ولا يحسرها بول، والخيل تكثر الصهيل قد يسمعه العدو، فهذه له ميزة وهذه له ميزة. ذكر ابن عباس قال: القوة ذكور الخيل، لأنه كالحصن، لأن بعض المفسرين قال: القوة هي الحصون، أي إن أعدوا لهم حصونا تمنعون أنفسكم من مهاجمة العدو. والعرب تسمي الخيل حصنا، لأنه إذا اعتلاه إن استطاع أن يهرب يهرب، وإن كر كر، وإن فر فر، فهي كالحصن تمنعه. فقال: القوة ذكور الخيل، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فسر رباط الخيل بإناث الخيول، لأن الإناث يلدن وينتجن فتكثر الخيول. هذا أراد البيهقي رحمه الله بهذا التفسير أن يقول أن من التابعين من فسر القوة بمعنى غريب. ختمنا هذا الفصل ونبدأ بشعبة جديدة من شعب الإيمان، اسمعوها الآن. الثامن والعشرون من شعب الإيمان، وهو باب في الثبات للعدو وترك الفرار من الزحف. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومواه جهنم وبئس المصير. وقال: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. ثم نسخ هذا فقال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. ففرض الثبات للمثل والمثلين، وحرم بالآية التي قبلها الفرار، والمراد به بدلالة هذه الآية من المثل والمثلين إلا أن يكون متحرفا لقتال. وذلك الثامن والعشرون من شعب الإيمان، وهو باب في الثبات للعدو وترك الفرار من الزحف. واستهل المصنف رحمه الله هذا الفصل، هذا الباب، بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذا لقيتم، اللقاء في الغالب معنى لقاء العدو، إذا لقيتم عدوا عن وعد أو عن غير ميعاد، إذا لقيتم فئة أي جماعة من العدو فاثبتوا. هذا الشاهد أن الله أمر بالثبات وعدم الفرار. إذا تقابل الفئتان وجها لوجه لا يجوز الفرار بحال من الأحوال، أمر الله بالثبات. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أمر الله بذكره سبحانه وتعالى عند لقاء العدو. استفاد منهم أن من جابها كريهة من الكريهات في دنياه شدة من الشدائد فليلجأ إلى ذكر الله عز وجل. فليلجأ إلى ذكر الله عز وجل، إما أن يكون تلك الكريهة من الأمور المخوفة التي يتخوف الإنسان عاقبتها لا يدري، بعد أن يتوكل على الله عز وجل ويدخل في الأمر، لأن أحيانا قد يواجهك أمر حتم عليك ولوجه، ما في خيار، قد تكون تجارة، وقد يكون صلح، وقد يكون زواج، وقد يكون مشكلة من المشاكل، وقد تدخل دارا أنت مطلوب دخولها، هذه لا ينتهي تصورها، وقد يجابه الإنسان ما يكرهه. فالله عز وجل لما أمر بذكره عند القتال فكذلك عند المكروهات، إذا دخلت على إنسان تخشى جوره فلتذكر الله عز وجل في قلبك وتسأل الله أن يكفك شره، وإذا دخلت في أمر تعلم أنه لا يسرك اذكر الله عز وجل واسأله خير هذا الأمر وأن يصرف عنك شره. ثم أكثر من ذكر الله، وذكر الله أصناف عديدة، منها التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، والدعاء ذكر من ذكر الله عز وجل. فإذا كان اللسان رطب بذكر الله والقلب مرتبط باللسان، فاللسان قد يذكر الله بلسانه وقلبه في وديان أخر، اللسان يربط قلبه بلسانه، فإن في هذه منجاة، لأن الله عز وجل يقول: إذا لقيتم فئة، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، إذا واجهتهم وجها لوجه، ما في إلا الموت، فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. ذكره كثيرا يعني لا تني ولا تقف عن أن يتحرك لسانك لسانك وقلبك بذكر الله عز وجل. جعل الله عز وجل من أنه يتسبب عن ذلك رجاء الفلاح. الفلاح معناه الفوز بالمطلوب، أنك تفوز بمطلوبك، فإن كان قتال فالمطلوب النصر، وإن كان زواج فالمطلوب الموافقة والتيسير وأن تكون الزوجة صالحة، وإن كان تجارة أن تكون رابحة بعيدة عن الحرام، وهكذا في أموره الإنسان. وإن كان إنسان يخشاه يخشى سطوته، فالفلاح أنه يكف عنك ولا يتعرض لك أو قد يحسن إليك. الله عز وجل قال لما قال لعلكم تفلحون، لعل من بني آدم ترجي، أنا أفعل هذا لعله يحصل كذا، لأنك أنت بين رجاء وخوف غير متحقق. ولذا قالوا لعل من الله فيها تحقق، أي أنها جزم، لكن لما كانت بالنسبة للمخلوقين للمكلفين فهم بين رجاء وخوف، قد يصابون وقد لا يصابون، قد يؤتى سؤلهم وقد لا يؤتى سؤلهم. لكن الشاهد أن من أسعده الله عز وجل بالجهاد فوقف بين الصفوف لا ينسى ذكر الله عز وجل على لسانه، فإن كثرة الذكر مما ينزل به النصر. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم، إذا لقيتم، لم يقل سبحانه إن لقيتم، أتى بإذا الشرطية المتحققة، أي أنه لا بد من لقاء عدو ستجدونهم، لأن الجهاد ماض إلى يوم القيامة. فإذا حصل هذا اللقاء وواجب الثبات لا يجوز الفرار، ستأتينا آثار أن الفرار من الزحف كبيرة من الكبائر، سيما إذا عرض الفار إخوانه للقتل فيه أذية لمن بعده وفيه انتهاك لحرمة الإسلام. نعم، اقرأ ما بعده. وقال يا أيها الذين آمنوا، وقال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير. يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. الزحف الأصل فيه أن يمشي الإنسان ويجر رجليه لا يرفعها في شدة، أو أنه يزحف على ساقيه وركبتيه كالطفل. والعدو من كثرة عدده حين يمشي يراهم المسلمون كأنهم يزحفون زحف، هذا إحدى معاني إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، حالة كونهم زاحفين. والمعنى الثاني إذا لقيتم أنتم وإياهم وجها لوجه والتحم الصنفان أو الفئتان، وهذا المعنى هو الأقرب. إذا لقيتم أنتم مزاحفين وهم مزاحفين، إذا لقيتموهم في هذه الحالة فلا تولوهم الأدبار. ولم يخصص الله عز وجل هذه الآية بأنهم ضعفيكم أو أكثر من ضعفيكم أو عشرة أضعاف، لم يخصصه بعدد، فدل على أن المسلمين إذا لاقوا عدوا ولو كانوا أضعاف أضعافهم، إذا لاقوهم وجها لوجه والتحم الجيشان لا يجوز للمسلمين الفرار، لا يجوز لمسلم أن يفر، وأما قوله سبحانه الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فليست بناسخة لهذه الآية، لا كما يقول بعض المفسرين، هذه الآية محكمة ثابتة، وسيأتي تفسير تلك فيما بعد إن شاء الله تعالى. يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. الدبر سوءة الإنسان من خلف، وإلا الفار في العادة أن يقال ولاه ظهره، فقال سبحانه دبره لبيان فظاعة هذه الحالة، أنه لا يليق لمسلم يعلم أن وعد الله حق وأن ما يفعله حق أن يفر من الزحف فيوليهم ظهره، فقال سبحانه يوليهم دبره تشنيعا لهذه الفعلة وأنها قبيحة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. ومن يولهم، من أداة شرط، يولهم فعل الشرط، أي من يفعل ذلك فيتولى عنهم فجزاؤه أنه يبوء بغضب من الله ويكون مصيره جهنم إلا في حالة. ومن يولهم يومئذ أي يوم يلتقي الجمعان، التنوين نيابة عن شيء محذوف، ومن يولهم يوم تلتقون بهم زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم في ومن يولهم يومئذ أي يوم التقاءكم أو لقاءكم لهم إلا في حالة إلا متحرفا لقتال، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، إلا إذا كان قصده حين ولاهم ظهره أن يفعلها مكيدة لأجل إذا تظاهر بالهرب والفرار تبعه الكافر فينعطف عليه فيتمكن منه، هذا معنى متحرفا لقتال، أي أنه يخرج لأجل أن ينحرف فينعطف، فمن فعل ذلك فلا يدخل في هذا الوعيد. والثاني أو متحيزا إلى فئة، القتال يلتحم الجيشان وتختلف الصفوف، قد تكون فئة المسلمين في جانب ويظهر جماعة قليلة في جانب آخر ويحدق بهم الأعداء، فهؤلاء لو خرجوا ففروا لأجل أن يلتئموا بتلك الفئة ليس فرارا من الزحف، إنما القصد منهم أن ينضموا إلى إخوانهم ثم ينعطفون. فاستثنى الله عز وجل من وعيد من يفر هاتين الحالتين، قال سبحانه ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. التحيز تغيير الوضع، تغيير الحالة من حالة إلى حالة، والتحيز في الغالب معناه أنه إذا غير حاله وانضم إلى فئة فكأن من حاز إلى جماعة فحازوه وكان وسطهم وأحاطوا به. ولذا ما يقال لفلان إذا كان على جبل أنه متحيز، ما يسمى هذا متحيز، المتحيز من انعطف وغير مكانه إلى فئة المسلمين. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ينهى الله عز وجل عن ذلك. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. لأنه كذب بوعد الله عز وجل، ولأنه خذل المسلمين وانكشف عنهم واستباح بيضتهم، سيما إذا استحل ذلك فإنه يخلد في النار. ولذا جعل صلى الله عليه وسلم الكبائر سبعة، السبع اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات: الإشراك بالله، وقتل النفس بغير الحق، والسحر، وقذف المحصنات المؤمنات، وأكل مال اليتيم، ومنها التولي يوم الزحف. فهذه من السبع الموبقات، نسأله سبحانه الثبات. وإذا تمنى أحدكم الشهادة فليقل: اللهم إني أسألك الجهاد في سبيلك والموت في سبيلك صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر. إنسان ما يدري عن نفسه، فيطلب من الله الثبات وأن يربط على قلبه ويثبته حتى لا يحصل منه خور أو ضعف. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. أسأله سبحانه أن يعفو عنا. ثم يقول سبحانه: يا أيها النبي، أورد المصنف رحمه الله الآية الثالثة، قال: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. حرضهم أي حثهم عليه، والحث تكرار الكلمة التي فيها ترغيب وتشويق ودفع. حرض المؤمنين على القتال. ولذا إذا ذكر الجهاد في كل حين وبين للناس فضله وبين للناس ما فيه من فائدة، فهذه نعمة من الله عز وجل، يوقظ الغافل ويحيي القلب الضعيف، ويبين حكم الله في هذه المسألة، ويسوقهم إلى ما عند الله عز وجل من فضل. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. إن يكن، إن وجد منكم هذا العدد فيهم صبر، الصبر هنا القوة والشجاعة، الإنسان لا يصبر عندما يرى نزول الموت إلا وهو رابط الجأش في قلبه قوة، ولا يصبر ويرى الموت أمامه ثم يقدم مع صبر إلا وفيه شجاعة. فيكون معنى قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون، أي إن يكن منكم هذا العدد فيهم قوة وشجاعة، هذا معنى صابرون. والصبر حبس النفس. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 بإذن الله، والله يغلبوا 1000 من الذين كفروا، لأنهم قوم لا يفقهون. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، لأنهم قوم لا يفقهون. فيه سؤالان: إن يكن منكم 100 صابر، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يعني الواحد بكم؟ 10. وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000، بكم الواحد؟ الواحد يقابل 10. أمرهم الله عز وجل: حرضهم وأخبرهم أنهم إذا لقيتم هذا العدد فإنكم غالبوهم بإذن الله. فمعنى ذلك أنه لو تجاوز هذا العدد أنتم في رخصة. في رخصة في ماذا؟ لا كما يقول المفسرون تفرون، لا، يعني إن كان العدد أكثر من هذا الضعف في هذا أول الأمر فوجدتموهم لا يلزمكم أن تبادئوهم بجهاد، لا معنى تفرون، لأن الآية الأولى محكمة: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ما يجوز الفرار بحال من الأحوال. هنا في هذه الآية إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 وإن تجاوز العدد فذاك بالخيار إليكم إن أحببتم أن تلتحموا معهم أو تكفوا. السؤال إذا كانت 100 إذا كانت 10 تغلب 200 فمعنى 10 فمعنى 1 يقابل 10 وإن يكن منكم 100 يغلب 2000 معنى 1 يكفي 10. ولو سأل سائل أليس هذا تكرار؟ ألا تكفي الأولى فيفهم منها أن كل واحد يقابل 10 ومطلوب منه ألا يفر؟ فلما أعادها الله عز وجل بصيغة أخرى؟ فيقال الجواب في ذلك كما ذكره بعض أهل العلم من المفسرين أن الله عز وجل نوع الفئات والمجموعات، فتارة تكون مجموعة قليلة 20 مع 200 وأحيانا يكثر العدد فيكون 100 مع 1000. فبين الله عز وجل أن النصر معكم إن كان 1 مع 10 سواء قل القوم ما بين 20 إلى 200 أو كثروا من 100 إلى 1000. لو اقتصر على الأولى قد يفهم بعض الناس إنما النصر في حق ذاك العدد القليل، وأما لو تجاوز فلم ينص الله على ذلك سبحانه وتعالى. فذكر الله عز وجل الجماعتين القليلة والكثيرة ليفهم منها أن ملاقاة العدو قلت أو كثرت لا كانت في هذا العدد فإنكم بإذن الله قاهرونهم وهازموهم. ثم يقول سبحانه بأنهم قوم لا يفقهون، بأنهم لا يفقهون أي أن 20 منكم يغلب 200 والمئة تغلب 1000 بسبب أنهم قوم لا يفقهون. الفقه هو العلم والمعرفة، وهي أدق من العلم لأن الفقه قد تكون معرفة دقائق الأشياء. فقال سبحانه سبب انتصاركم عليهم إذا أخلصتم مع هذه القلة لأنهم قوم لا يعرفون ولا يعلمون حدود حرمات الله عز وجل، ولا يعلمون لله حقا ولا تقديرا، ولا يؤمنون بآخرة. فلما كان هذا شأنهم فإن قتالهم لا يكون كقتال المؤمن الصادق بوعد الله عز وجل، فإنه يقاتل وهو آمن بصدق الله ووعده وأن الجنة تحت ظلال السيوف. ولذا الناس تتطاير إلى الموت في هذا الجهاد كلهم يشتاقون، يعني من أودع الله في قلبه إيمان وعلم أن الخير وراء ذلك وخشي الله وعلم أن هناك آخرة وجنة فتجده ينساق، وأما أولئك فيدفعون دفعا. ولذا كانت أغلب سير المؤمنين في قتالهم يروون قصص عن أعدائهم، يربطون أنفسهم بالسلاسل، وأحيانا تأتيهم مغريات، وأحيانا يكون وراءهم من يهددهم بالقتل وإلا ما صبروا. يقذف الله في قلوبهم الرعب ويأتي مدد من الله عز وجل من الملائكة مما تثبت أولئك وتؤيد هؤلاء، ثم المؤمنون يتطايرون إلى الموت. قوله سبحانه إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 خبر ولا طلب؟ إيش معنى الخبر؟ إيش معنى الطلب؟ الخبر تقول زيد جاء من السفر لأنك لا تعلم مجيئه فأنا أخبرتك بذلك، والطلب أن تقول جاء زيد من السفر فأكرمه. فالإكرام أمر مطلوب منك فعله لفلان، فالطلب هو إيقاع المطلوب من الآمر، والخبر إيجاد إناس لشيء لا يعلمه المخبر عنه المخبر عن المخبر عنه. يقول سبحانه إن يكن منكم 20 صابرون، خبر ولا أمر ولا طلب؟ خبر، لكن الخبر هذا معناه الطلب. أي يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، فإن حصل منكم لقاء وعددكم 10 وعدوكم 200 فقاتلوهم واثبتوا فإن النصر معكم. هؤلاء قوم لا يفقهون. فالآية وإن كان ظاهرها خبر فالمطلوب منه أمر. ثم يقول سبحانه، ثم قال بعد ذلك، يقول المصنف رحمه الله: ثم نسخ هذا.